الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحماء الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما حاشاه ربه عيبا ووصما وصلى عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وسلم تسليما. أيها الحضور الكريم، مشاهدي الأعزاء، ما زلنا نتتبع الأوجه السبعة التي يرى ابن الجزري رحمة الله عليه أن اختلاف القراءات يرجع إليها ولا يخرج عنها. وسبق لنا في المحاضرة السابقة أننا تكلمنا عن الوجه الأول الذي يرى فيه ابن الجزري أن التغيير يكون على مستوى الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، ومثل له بكلمة البخل، تذكرون؟ قال: كالبخل بأربعة، وفصلنا الحديث فيها، وقلنا بأن البخل، بأن هذه الكلمة فيها كم؟ على قول ابن الجزري فيها أربع قراءات، قراءتان صحيحتان، الأولى قراءة الجمهور وهي البخل، والثانية قراءة حمزة والكسائي في السبع وخلف في العشر. القراءتان الشاذتان الأولى على وزن نجم البخل، لمن؟ لحمزة والكسائي وقتادة في غير الصحيح. والثانية منهما البخل على وزن عنق، لمن؟ لعيسى بن عمر وزيد بن علي، أليس كذلك؟ وقلنا بأن الأولى التي هي البخل هي لغة الحجاز وتميم، وقلنا بأن الثانية أيضا من الشاذة أيضا هي لغة الحجاز أيضا وأسد، قلنا لأن الحجاز يخففون ويثقلون، فإذا خففوا قالوا البخل وهي قراءة الجماعة، وإذا ثقلوا قالوا البخل وهي القراءة الشاذة. وقلنا أنه قد استدرك بقراءتين نسبتا إلى أبي رجاء العطاردي، الأولى البخل على وزن كتف، والثانية البخل هكذا بالكسر. وزاد الصاغاني لغة وليست بقراءة، زاد لغة وهي البخول بضمتين فواو، أليس كذلك؟ وقلنا بأن التعاقب الذي وقع على هذه الكلمة من جهة الحركات لم يؤثر في المعنى ولا في الصورة، فالمثال صالح لابن الجزري. قال: بتغيير في الحركات بلا تغيير في المعنى ولا الصورة. قلنا: البخل هو البخل كيفما تعددت حركاته وتنوعت. وقلنا بأن البخل هو ما هو؟ قولوا. هو إمساك المال عن مستحقه، وهو ضد الجود والكرم، وفي الشرع منع الواجب. إذا لم تتغير الصورة ولم يتغير أو لم تتغير المعنى، ولكن تغيرت الحركات فقط. وانتقل ابن الجزري إلى قوله: ويحسب بوجهين. قلنا بأن حسب مضارعه على القياس يحسب بفتح العين، وقرئ به وقرئ أيضا يحسب بكسر العين على غير قياس. وذكرنا ما ذكره سيبويه في باب علم كل فعل تعداك إلى غيرك، حيث قال: وقد بنوا فعل على يفعل في أحرف منها، قال: حسب يحسب، ويئس ييئس، ويبس ييبس، ونعم ينعم، واستشهد بأبيات ذكرناها إلى أن قال: والفتح في هذه الأفعال جيد وهو أقيس. ثم ذكرنا ما ذكره ابن مالك في لامية الأفعال، وذكرنا أيضا ما ذكره الحضرمي تعقيبا على ابن مالك في لامية الأفعال. وقلنا بأن من قرأ يحسب فهي رواية وهي القياس، ومن قرأ يحسب فهي أيضا رواية وأيضا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لغة الحجاز، وقال الأزهري هي أجود اللغتين. ولذلك أشار الشاطبي رحمة الله عليه حينما قال: ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه، سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا، فقال سما الرضا به، لأنه قد صحت روايته، صحت الرواية به، فقال سما الرضا به وإن لم يلزم القياس. وهذا رضي الله عنه من انتصاراته لما خالف القياس في ظن الصرفيين واللغويين. ثم انتقل ابن الجزري رحمة الله عليه إلى الوجه الثاني الذي يرجع إليه اختلاف القراءات، وهو أن يكون التغيير على مستوى الحركات والمعنى دون الصورة، يعني يكون في هذا التغيير على مستوى ماذا؟ الحركات والمعنى دون الصورة. ومثل له بقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. هذه قراءة الجمهور كما تقدم لنا برفع آدم على الفاعلية ونصب الكلمات على المفعولية. فكيف تلقى آدم الكلمات؟ التلقي قال أبو عبيد هو ماذا؟ هو القبول. إذن فهناك قابل وهناك مقبول، فآدم قابل والكلمات مقبولة. إذن هناك فاعل وهناك مفعول، فآدم رفع على الفاعلية لأنه هو القابل، ونصبت الكلمات على المفعولية لأنها هي المقبولة. وفي قراءة ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات، صار آدم هو المفعول، هو المفعول، وصارت الكلمات هي الفاعلة. قيل لأنها سبب في استنقاذه من عذاب الله وسخطه، فلما كانت سببا في رحمة الله لآدم، في رحمة الله ومغفرته لآدم، حسن إسناد الفعل إليها، حسن إسناد الفعل إليها. وكان الأصل أن يقال: فتلقت آدم من ربه كلمات، فتلقت آدم من ربه كلمات. لكن لما بعد ما بين ماذا؟ المؤنث وفعله، حسن حذف ماذا؟ علامة التأنيث، أليس كذلك؟ وقيل لأن التأنيث هنا غير حقيقي فذكر لأجل هذا، فهذا التأنيث بالكلمات كالتأنيث في السماوات، وكالتأنيث في الحسنات، وكالتأنيث في السيئات، فذكر لأجل هذا. وقيل غير ذلك، قيل إنه حمل على المعنى، ذلك لأن الكلمات والكلام شيء واحد. لكن بعض أهل العلم يقول بأن هذه الأفعال يستوي معناها سواء أسندت إلى الفاعل أو إلى المفعول، فنقول تلقيت زيدا وتلقاني زيد، فالمعنى واحد، فمن تلقاك فقد تلقيته. وتقول أصابني الخير وأصبت الخير، فما أصابك فقد أصبته. وتقول نالني العهد ونلت العهد، فما نالك فقد نلته. وتقول بلغني الكبر وبلغت الكبر، وعليه قوله تعالى وقد بلغت من الكبر عتيا أو عتيا. وفي قوله تعالى أيضا وقد بلغني الكبر، وقد بلغني الكبر. وأيضا في الآية لا ينال عهدي الظالمين، وفي قراءة شاذة لا ينال عهدي الظالمون. واستشهدنا ببيت أصبت حليما أو أصابك أو أصابك جاهل. هذه الأشياء كلها مرت، وإنما أراجع معكم فقط. إذن فهو على هذا المعنى واحد، بهذا الاعتبار المعنى المعنى واحد، ولا شاهد فيه، ولا شاهد فيه، إلا أن نقول بأن المعنى الذي أراده ابن الجزري هو التغيير الذي وقع بين الفاعلية والمفعولية. ولو وضعه ابن الجزري رحمة الله عليه في وجه التقديم والتأخير الذي يقع بين الكلمات لكان خيرا وأشد تدليلا وأوفق تدليلا، ولكن ما شاء الله كان. أيضا ابن الجزري رحمة الله عليه مثل في هذا الوجه بقوله وادكر بعد أمه، وادكر بعد أمه. وإلى هنا وصلنا في الحلقة الماضية. هذه الآية وادكر بعد أمه المراد منها كلمة أمه. تقدم لنا في محاضرة سابقة الحديث عن مفهوم الأمة والأمية، أليس كذلك؟ وذكرنا لها إطلاقات عديدة، وقلنا إن من إطلاقات أو دلالات الأمة الحين والفترة من الزمن، أليس كذلك؟ ألا تذكرون؟ واستشهدنا لها بهذه الآية، وقلنا شاهده قوله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد حين وفترة من الزمن. ويشهد له أيضا قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، أي إلى حين. إذن فالأمة تطلق ويراد بها الحين والفترة من الزمن. هذه الكلمة في هذه الآية قرأت على أربع قراءات. الأولى التي سمعتم الآن وهي الأمة، وهي أمة بضم الهمزة هكذا، وادكر بعد أمة، وهي قراءة الجماعة، فاحفظوا معي. هناك قراءة أخرى قرأ بها ابن عباس والحسن ومجاهد، قرأوا ماذا؟ والذكر، أصله والذكر وسيأتينا، أو والذكر بعد أمه، بعد أمه. فما الأمه؟ الأمه النسيان، الأمه النسيان. قال الشاعر أمهت وكنت لا أنسى حديثا، أمهت وكنت لا أنسى حديثا كذاك الدهر يودي بالعقول. لمن يكتب؟ أمهت وكنت لا أنسى حديثا كذاك الدهر يودي بالعقول. وقال الفراء يقال رجل مأموه، كأنه الذي ليس معه عقل. قال الفراء ماذا؟ يقال رجل مأموه كأنه الذي ليس معه عقل. وقال الزجاج يقال أمها يأمه أمها إذا نسي، فالأمه النسيان. قال هكذا، هذا هو الصحيح بفتح الميم. إذن فالأمه النسيان. فقوله تعالى على هذه القراءة وادكر بعد أمه أي بعد نسيان. وقرأ عكرمة ومجاهد وغيرهما وادكر بعد أمه بعد أمه، فالأمه مصدر، كما أن الأمه أيضا مصدر لأمها يأمه، كما قال ابن جدني قال هو مصدر لأمها يأمه أمها إذا نسي، وهذا أيضا مصدر لأمها يأمه على غير قياس، لأن القياس في مصدر أمها يأمه أن نقول أمها بفتح الميم، وقد جاء هنا في القراءة على غير قياس، ووردت به القراءة فيقال وادكر بعد أمه. إذن فهذا المصدر هنا على غير قياس. لهذا ردها الزجاج، هذه القراءة ردها الزجاج وقال روي عن أبي عبيدة وادكر بعد أمه، روي عن أبي عبيدة وادكر بعد أمه بسكون الميم، وليس ذلك بصحيح، قال وليس ذلك بصحيح. وأيضا أنكر الزمخشري هذه القراءة وقال من قرأ بسكون الميم فقد أخطأ، من قرأ بسكون الميم فقد أخطأ. تعقبه أبو حيان بقوله وذلك على عادته في نسبة الخطأ إلى القراءة. نقل الطوسي رد الزجاج وقال وأجازها غيره، وأيضا أوردها الشهاب في الحاشية وقال فلا عبرة بمن أنكرها. روى أبو عبيد عن أبي عبيدة تقول أمهت الشيء فأنا آمهه أمهن إذا نسيته، تقول أمهت الشيء فأنا آمهه أمهن إذا نسيته. ومنه قوله تعالى وادكر بعد أمهن بسكون الميم. إذن فهي لغة في هذا المصدر، ولا يمكن أن نقول بأنها تخفيف، لأن المفتوح لا يخفف كما تقدم عندنا، فهي لغة في هذا المصدر. فهذان المصدران اللذان هما الأمه على القياس والأمه على غير القياس هما بمعنى، المعنى هو النسيان. أما ابن الأعرابي فقد زاد في مفهوم ومعنى الأمه ماذا؟ الإقرار، زاد الإقرار، قال الأمه النسيان والأمه الإقرار والأمه الجدري أيضا، فقد زاد الإقرار. قال أبو عبيد الأمه الإقرار، وقال ابن سيدة ماذا قال؟ قال الأمه الإقرار والاعتراف، الإقرار والاعتراف. شاهدهم في ذلك هو حديث الزهري من امتحن في حد فأمها، من امتحن في حد فأمها ثم تراجع فليست عليه عقوبة، بمعنى أن من أمها من اعترف وأقر تحت العقوبة فإقراره باطل. من أمها أي من أقر تحت العقوبة فإقراره باطل. قال أبو عبيد لم أسمع الأمها بمعنى الإقرار إلا في هذا إلا في هذا الحديث. قال أبو عبيد: لم أسمع الأمهى بمعنى الإقرار إلا في هذا الحديث. قال بعض أهل العلم: بمفهوم الإقرار فسر أبو عبيد قوله تعالى وادكر بعد أمه على هذه القراءة، ولعله سهو وليس بظاهر، والظاهر أنه فسر به حديث الزهري، أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر والله أعلم. ننتقل الآن إلى قراءة رويت عن الأشهب، وهي وادكر بعد إمة، وادكر بعد إمة بكسر الهمزة. تقدم لنا بأن الإمة هي لغة في الأمة بمعنى الدين والطريقة والشريعة والسنة، ومنه قوله تعالى على رواية مجاهد: إنا وجدنا آباءنا على إمة، إنا وجدنا آباءنا على إمة. والإمة تطلق على الحالة، تطلق على ماذا؟ على الحالة وعلى الهيئة والشأن. قال الليث: الإمة أيضا تطلق على الائتمام بالإمام، على الائتمام بالإمام. وقال ابن الأعرابي: الإمة غضارة العيش، والإمة أيضا النعمة، ومنها قول النابغة: وهل يأثمن ذو إمة وهو طائع. وقد تقدم لنا الاستشهاد بهذا المصراع، ولكن برواية: وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع، والروايتان صحيحتان. فمن رواها بضم الهمزة أي وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع، فإنما أراد بها ماذا؟ أراد بها الدين، أي ذو دين وطاعة، وقد تقدم لنا هذا. ومن رواها بالكسر أي وهل يأثمن ذو إمة بكسر الهمزة، فإنما أراد بها ماذا؟ أراد بها النعمة التي أسديت إليه. فالروايتان صحيحتان. ومنه قول الأعشى: ولقد جررت إلى الغنى ذا فاقة، ولقد جررت إلى الغنى ذا فاقة، وأصاب غزوك إمة فأزالها، وأصاب غزوك إمة فأزالها. فالإمة هنا بمعنى النعمة، أي أصاب غزوك نعمة فأزالها. والعرب تقول: فلان بإمة، العرب تقول: فلان بإمة، بمعنى بنعمة، والنعمة هي الصحة. إذن فالإمة في قوله تعالى وادكر بعد إمة على هذه القراءة هي النعمة، أي وادكر بعد نعمة، والنعمة هنا خروجه من السجن ونجاته من القتل ورجوعه إلى خدمة سيده. إذن فنحن هنا تبينا المعاني التي وردت وتعاقبت على هذه الكلمة. إذن تغيرت الحركات أم لا؟ تغيرت، يعني وقع التغيير على الهمزة، فمن فتح إلى ضم إلى كسر، أمه وأمه وأمه وإمه. وأيضا تعاقبت على الميم بين فتح مشدد وفتح مخفف وسكون. وهل تغيرت الصورة؟ هل تغيرت الصورة؟ لم تتغير الصورة، الصورة الرسمية أو الخطية هي، لكن الذي وقع عليه التغيير هي الحركات، تغيرت عليه المعاني. إذن فالمثال صالح بهذا الاعتبار. ننتقل إلى الوجه الثالث من الأوجه التي يرجع إليها اختلاف القراءات عند ابن الجزري رحمة الله عليه. هذا الوجه الثالث هو أن يكون الاختلاف في الحروف، أن يكون الاختلاف في الحروف والمعنى للصورة. الوجه الثاني كان الاختلاف في ماذا؟ في الحركات، كان الاختلاف في الحركات والمعنى دون الصورة. الآن الاختلاف في الحروف والمعنى دون الصورة. مثل له رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. فكلمة تبلو في هذه الآية قرأت على ثلاثة أوجه أو على ثلاث قراءات. الأولى قراءة الجمهور: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. القراءة الثانية قراءة حمزة والكسائي في السبع: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. وقراءة خلف في العشر. ففي السبع يقول الإمام الشاطبي رضي الله عنه ورحمه في حرز الأماني: وفي باء تبلو التاء شاعة تنزلا، وفي باء تبلو التاء شاعة تنزلا. لمن يكتب؟ وفي باء تبلو التاء شاعة تنزلا. يريد ماذا؟ يريد أن الباء التي في كلمة تبلو نصيرها ونغيرها إلى ماذا؟ إلى التاء، فنقول تتلو للمرموز إليهم بالشين من قوله شاع. وقلنا بأن الشين رمز لمن؟ لحمزة والكسائي، لأن الشاطبي قال وذو النقط شين للكسائي وحمزة ومرة معنا. وبالنسبة للعشر قال ابن الجزري: باء تبلو التاء شفا، باء تبلو التاء شفا، أي بدلي الباء تاء للمرموز إليهم بشفاء، وهم حمزة والكسائي وخلف. حمزة والكسائي وخلف. إذن فحمزة والكسائي وخلف يقرؤون ماذا؟ يقرؤون تتلو، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. هناك رواية في غير الصحيح، يعني في الشاذ، رويت عن عاصم، وهي: هنالك نبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك نبلو كل نفس ما أسلفت. تغيرت الحروف أم لا؟ وقع التغيير بين الباء والتاء والنون، أليس كذلك؟ فهل تغيرت الصورة؟ لم تتغير صورة تبلو، هي صورة تتلو، هي صورة نبلو أو إلى آخره. فهل تغيرت المعنى أم لا؟ سنرى. فلنرجع إلى اللغة وإلى المعجم لنعلم ما هنالك. ما معنى تبلو على قراءة الجماعة؟ تختبر. تبلو بمعنى تختبر. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت بمعنى تختبر كل نفس ما أسلفت. ومنه قوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، بمعنى اختبرناهم. ومنها قول العربي: البلاء قبل الثناء، قالوا البلاء قبل الثناء، أي الاختبار قبل أن تثني على المثنى عليه، لتتبين وجه استحقاقه للثناء، أليس كذلك؟ فالبلاء أو الابتلاء بمعنى الاختبار. وما معنى الاختبار في هذه الآية؟ المعنى أن كل نفس تختبر عملها أو تختبر ما عملت، فإن كان العمل صالحا جوزيت به، وإن كان فاسدا أيضا جوزيت به، فالجزاء من جنس العمل، لقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولقوله تعالى أيضا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذن فتبلو في الآية بمعنى تختبر، فعلى هذه القراءة هي بمعنى الاختبار. نرجع إلى القراءة الثانية التي هي قراءة حمزة والكساء وخلف. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. ما معنى تتلو؟ قال أهل اللغة هي من تلا يتلو تلاوة، أو من تلا يتلو تلوا. فمن تلا يتلو تلاوة بمعنى قرأ يقرأ قراءة، بمعنى القراءة. فهنالك تقرأ كل نفس ما أسلفت، أو تقرأ ذكر ما أسلفت، أو تقرأ ذكر ما عملت. يشهد له قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. ويشهد له أيضا قوله تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويشهد له أيضا قوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهذا حكم، وهذا الحكم بعد ماذا؟ بعد القراءة. إذن فهنا بمعنى التلاوة، أي تتلو كل نفس ذكر ما عملت من صالح الأعمال وسيئها مما أحصاه الله ونسوه. وقيل بأنها من تلا يتلو تلوا بمعنى تبع أو اتبع، بمعنى تبع. والمعنى على هذا أن كل نفس تتبع عملها، بأن كل نفس تتبع عملها، إما أن يقودها إلى الجنة بفضل الله، وإما أن يقودها إلى النار بعدل الله. نسأل الله حسن المآب. منهم من يقول بأن التلاوة خاصة بالكتب المنزلة، ومنهم من يقول بأنها يعني خاصة بالكتب المنزلة، وبأن القراءة تعم ذلك، ومنهم من جعلهما بمعنى واحد. والراغب رحمة الله عليه قال تكون التلاوة تارة بالجسم وتارة بالاقتداء في الحكم، تارة بالجسم وتارة بالاقتداء في الحكم. إذن فتبلو تختبر، وتتلو تقرأ أو تتبع. وأنت إذا تمعنت معي وجدت أنهما يرجعان إلى شيء، أنهما يرجعان إلى شيء واحد، لأنه من اختبر عمله أو قرأ عمله فإنما يتبع عمله، إما أن يقوده إلى الجنة وإما أن يقوده إلى النار. أما القراءة التي رويت عن عاصم وهي قراءة شاذة، هنالك نبلو كل نفس بنون العظمة ونصب كل على المفعولية، فهي من باب قراءة الجمهور بمعنى نختبر، بنون العظمة ونصب كل على المفعولية فهي من باب الاختبار، أي هي والقراءة الأولى على سواء في معنى ماذا؟ في معنى الاختبار. إذن هذه الكلمة تبلو تعاقب عليها التغيير في الحروف، فمن تاء إلى نون إلى باء، أليس كذلك؟ إلى باء. الصورة قلنا هي لم تتغير، الصورة الرسمية لتبلو هي الصورة الرسمية لتتلو، هي الصورة الرسمية لنبلو، لكن المعنى كما سمعتم تغير باعتبار، ولم يتغير باعتبار آخر. إذن فتبلو بمعنى تختبر، وتتلو بمعنى تقرأ أو تتبع. ومثل أيضا رحمة الله عليه بقوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لمن خلفك آية، يعني مثل بها في هذا، في هذا الباب، في هذا الوجه. هذه الآية فيها تسع قراءات عدا الأصول. في قوله تعالى في كلمة ننجيك ثلاث قراءات، وفي كلمة ببدنك ثلاث قراءات أيضا، وفي كلمة خلفك ثلاث قراءات أيضا. نبدأ بالأولى وهي كلمة ننجيك. قرأت الجماعة: فاليوم ننجيك، وقرأ يعقوب: فاليوم ننجيك، وهي قراءة عشرية، قراءة عشرية. قال ابن الجزري رحمة الله عليه في الدرة: والخفة، والخفة في الكل حز، الخفة في الكل حز. فالحاء رمز لمن؟ لمن؟ ليعقوب، لأنه ينوب عن أبي عمرو في الدرة، لأنها على وفاق الشاطبية. وقال في الطيبة: وننجي الخف كيف وقع ظل. أراد برمز الظاء من ظل، من قوله ظل، لمن؟ ليعقوب، لأن الرمز في الطيبة يغير الرمز، لأنه زاد أوجها كثيرة وسنتبين هذا، ففيه بعض الموافقة وفيه بعض المخالفة. لقوله كما مر: أبا اجدهز حطي كلم نصع فضق رست ثخذ ضغش على هذا النسق. كنتم حفظتموها ولا لا؟ لابد أن نحفظ. احفظوا فكل حافظ إمام، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وهذه الأمة خصها الله تعالى بماذا؟ بالحفظ، فلا بد لنا أن نحفظ. إذن قال ابن الجزري في طيبة النشر: وننجي الخف كيف وقع ظل. إذن ننتقل إلى القراءة الثالثة، وهي قراءة شاذة، قرأ بها أبي بن كعب وابن السميفع: فاليوم ننحيك، فاليوم ننحيك. القراءتان الصحيحتان: فاليوم ننجيك وننجيك، لم تختلف الحروف بين القراءتين الصحيحتين، وما أراد هذا ابن الجزري، وإنما أراد الشاذة في قراءة أبي ماذا؟ فاليوم ننحيك. إذن بدلت الجيم ماذا؟ غيرت إلى الحاء. هل تغيرت الصورة؟ لم تتغير الصورة. صورة ننجيك هي صورة ننحيك هي صورة ننجيك. هل تغير المعنى؟ سنرى. نرجع إلى اللغة، ترون بأن اللغة حكم في كل شيء، لابد أن نرجع إلى اللغة في كل صغيرة وكبيرة لنتبين الحقائق. على قراءة الجماعة: ننجيك مضارع لنجى المضاعف، مضارع لنجى، وننجيك مخففة مضارع لأنجى، لأنجى، أليس كذلك؟ فما معنى ننجيك وما معنى ننجيك؟ قال بعض أهل اللغة: نجاه وأنجاه بمعنى، نجاه وأنجاه بمعنى، بمعنى خلصه، بمعنى خلصه. وقيل بمعنى نلقيك ونجعلك على نجوة من الأرض، فننجيك أو ننجيك بمعنى نجعلك على نجوة من الأرض لترى. إذن ننجيك بمعنى نلقيك على نجوة من الأرض. فمن بعقوته كمن بنجوته، فمن بعقوته كمن بنجوته، والمستكن كمن يمشي بقرواه لمن يكتب. فمن بعقوته كمن بنجوته، والمستكن كمن يمشي بقرواه. فالعقوة هي ماذا؟ ماذا يريد بالعقوة يا أهل اللغة؟ العقوة هي ما حول الدار، هي ما حول الدار، مثل كالساحة مثلا، جمعها عقاء، جمعها عقاء. والنجوة قال كمن بنجوته، النجوة هي ما ارتفع من الأرض أو ما علا على السيل، أو هي الربوة. إذا ننجيك أو ننجيك، نجعلك على نجوة، أو نلقيك على نجوة من الأرض، من الأرض لترى. ومنهم من قال ننجيك أو ننجيك بمعنى نعريك، بمعنى نعريك، وهذا قول انفرد به أهله ولا نريده هنا. إذن فما معنى قوله ننحيك؟ فما معنى القراءة ننحيك؟ قال أهل اللغة ننحيك من التنحية، من التنحية، ومنه قول الحطيئة تنحي فاقعدي مني بعيدا، يقول لأمه غفر الله له، تنحي فاقعدي مني بعيدا أراح الله منك العالمين. وأين هو من قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ وأين هو من قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما؟ وأين هو من قوله تعالى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إلى آخره. ومنهم من قال بأن معنى ننحيك أي نجع، أي نلقيك بناحية مما يلي البحر، نلقيك بناحية مما يلي، مما يلي البحر. إذن هذه ثلاث قراءات، قراءتان أو القراءتان الأوليان صحيحتان عشريتان. نريد ماذا؟ بأن القراءتين الأوليين بمعنى واحد، بمعنى واحد، نقول ننجيك وننجيك بمعنى، على بهذا الاعتبار هما بمعنى، وننحيك على القراءة الشاذة بمعنى نلقيك بناحية مما يلي البحر، مما يلي البحر. إذن فالصور، صورة ننجيك، الصورة الرسمية لننجيك هي الصورة الرسمية لننجيك، وهي الصورة الرسمية أيضا لننحيك، وإنما وقع التعاقب والاختلاف والتغيير في الحروف فقط. فهل تغيرت المعاني؟ نعم تغير المعنى، أليس كذلك؟ كونوا معي، تغير المعنى. الآن نجوز إلى قوله ببدنك، ببدنك، فيه ثلاث قراءات. قراءة الجمهور ببدنك، وابن مسعود بندائك، ننجيك أو ننحيك بندائك، وقراءة ابن مسعود أيضا بأبدانك. إذن ثلاث قراءات، ببدنك وبأبدانك وبندائك. فاحفظوا معي، القراءة الأولى قراءة الجمهور ببدنك، القراءة الثانية قراءة ابن مسعود هي بأبدانك، القراءة الثالثة قراءة ابن مسعود أيضا وابن السميفع بندائك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.